يا زهور الروض ميدي، أسمعي ليلي نشيدي، واملئي قلبي سرورا وله اللحن أعيدي، وله اللحن أعيدي. يا زهور الروض ميدي، أسمعي ليلي نشيدي، واملئي قلبي سرورا وله اللحن أعيدي. يا زهور الروض ميدي، أسمعي ليلي نشيدي، واملئي قلبي سرورا وله اللحن أعيدي، وله اللحن أعيدي. ها هنا الحب تبدى وابتدى أنس الوجود، ها هنا قلب بقلب منتشٍ نشوى الورود. ها هنا الحب تبدى وابتدى أنس الوجود، ها هنا قلب بقلب منتشٍ نشوى الورود. خافقا بالحب نبضا وبإحساس فريد. يا زهور الروض ميدي، أسمعي ليلي نشيدي، واملئي قلبي سرورا وله اللحن أعيدي. يا زهور الروض ميدي، أسمعي ليلي نشيدي، واملئي قلبي سرورا وله اللحن أعيدي، وله اللحن أعيدي. فبه الروح ستحيا والسنا يعلو المحيا، فبه الروح ستحيا والسنا يعلو المحيا، فبه الروح ستحيا والسنا يعلو المحيا، وبها العيش سيحلو والمنى تزهو بدنيا. يا زهور الروض ميدي، أسمعي ليلي نشيدي، واملئي قلبي سرورا وله اللحن أعيدي. يا زهور الروض ميدي، أسمعي ليلي نشيدي، واملئي قلبي سرورا وله اللحن أعيدي، وله اللحن أعيدي. ربي فاجمعهم بود بارك اللهم سعيا، أيها الليل فأزهر وابتسم فالحب أحيا. ربي فاجمعهم بود بارك اللهم سعيا، أيها الليل فأزهر وابتسم فالحب أحيا. ربي فاجمعهم بود بارك اللهم سعيا، أيها الليل فأزهر وابتسم فالحب أحيا. بعد أن كان فرادا ها هو السعد بلقيا. يا زهور الروض ميدي، أسمعي ليلي نشيدي، واملئي قلبي سرورا وله اللحن أعيدي. يا زهور الروض ميدي، أسمعي ليلي نشيدي، واملئي قلبي سرورا وله اللحن أعيدي، وله اللحن أعيدي.